كتاب أحكام الجنائز هو كتاب، هو كتاب جمع الشيخ ناصر الدين الألباني أحاديثه، تمام، وجمعه في كتاب سماه أحكام الجنائز. ليه؟ مين هو الأول الشيخ ناصر الدين الألباني؟ الشيخ ناصر الدين الألباني من ألبانيا أساسا، هما من ألبانيا، ألبانيا دي في جنوب روسيا، وعاشوا في دمشق في سوريا، وكان أبوه حنفي المذهب، حنفي المذهب من الأحناف، يدين بالمذهب الحنفي، وكان شديد جدا في المذهبية في التمذهب أبو الشيخ نصر الدين الألباني. الشيخ نصر الدين الألباني طبعا بيقول نشأت في بيت لو تكلمت فيه بغير المذهب الحنفي لطردت، يعني لو انت جبت سيرة اي مذهب تاني غير المذهب بتاع ابويا تطرد على طول. فاذا بالشيخ ناصر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ ناصر الدين الألباني بدأ بعد كده سبحان الله وهو معدي على السوق يدخل على المكتبة الظاهرية. المكتبة الظاهرية دي اللي هي يا جماعة فيها أهل الظاهر، أهل الظاهر كانوا بيأخذوا بالدليل، يعني أهل الظاهر أول من أخذ بالدليل في وقت كان الكل فيه لابد أن يتابع مذهب. فكان الشيخ ناصر الدين الألباني شاب وكان بيشتغل في محل ساعات بتاع أبوه في تصليح الساعات، ولكن كان متعلم، يعني وصل لقدر كبير من التعليم، وترك مثلا نقول زي ثانوية عامة كده عندنا، وابتدى يشتغل في محل أبوه، وابتدى يدخل المكتبة الظاهرية. ففوجئ إن النبي ففوجئ بإن في ناس بتأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يفكر في ان الموضوع بقى مش موضوع ان انا بقى حنفي ولا حنبلي ولا شافعي. وبيقولك حتى كان من المظاهر بتاعتنا ان كانت الجماعة الحنفية تقام الاول، اول مرة بنتكلم عليه، كانت الجماعة الحنفية تقام الاول وبعدين يليها الجماعة الشافعية وبعدين يغلق المسجد. انتم متخيلين الى اي مدى؟ يعني الشافعي لا يجوز له ان يصلي خلف الحنفي، والحنفي لا يجوز له ان يصلي خلف الشافعي. طبعا مصر كانوا شافعية، الاحناف كانوا في الشام وكانوا في حتة تانية، المهم، وفي الهند احناف، وفي باكستان وافغانستان احناف، وبينهم تقوم عداوة شديدة جدا ما بين الأحناف وما بين الشافعية، والخلافات بقى دي. الشيخ ناصر الدين الألباني كان أبوه لما بقى شاب بقى في الوقت ده وابتدى يعرف موضوع الأخذ بالدليل، أبوه ليه؟ تعصب، جهل. خدوا بالكم يا جماعة، أي جهل بيؤدي إلى التعصب. يعني إيه؟ أنا جهلة، نسأل الله السلامة والعافية، أنت جاهلة، أي واحد فينا جاهل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي حد جاهل، أول حاجة بيعملها إيه يا جماعة؟ يتعصب، يتعصب لمن يحب، حتى لو كان اللي بيحبه ده شيخ قدير. اعلمي أن من علامات الجهل التعصب لغير النبي صلى الله عليه وسلم، دي علامة الجهل، دي من علامات جهلك. تتعصب الشيخ، تتعصب الشيخة، يتعصب للمعلم بتاعه، تتعصب للمعلمة بتاعتها، ها، وتظن ان المعلمة لا تخطئ والشيخ لا يخطئ، ولما تقولي لا المسألة الفلانية أتى بيها على غير ما فعل النبي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لك اتق الله، اتق الله، انت بتقولي ايه؟ ده انت يعني متخيلين الشيخ ما يعرفش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو انا يا بنتي بقول لك انه بقى كافر، وانا بقول لك الشيخ ده خرج من الاسلام، بقول لك انه اخطا. كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، في ايه؟ فاذا التعصب ده بقى بيكون نتيجه ايه يا جماعه؟ الجهل. انا جاهل، انا هقول لك القصه بالظبط. انا جاهله بالدين، تمام؟ اي جماعه يا دريم بتتعصب جدا للقائد بتاع الجماعه؟ ده من زمان يا جماعه احنا بنواجه الموضوع ده. الشيخ قال، الشيخ قال دي وكانه يفهم، كان الوحي بينزل عليه زي الصوفيه بالظبط. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ انا جاهز انبهرت بالعلم اللي عند فلانه، فمن كتر ما انا منبهر بيه تعلق قلبي بيه من دون الله. مفيش حاجه اسمها ولا لحوم العلماء مسمومه يا ام عمر، الكلام ده كلام ما انزل الله به من سلطان. مفيش حاجه اسمها لحوم العلماء مسمومه. فانا قلبي تعلق بهذا الشيخ وحسيت ان عنده علم رهيب ما حصلش. فاذا حد واجهني بالحق ارفضه، ابى هذا الحق وارفض هذا الحق. ليه؟ لان القلب تعلق بالشيخ، فاصبح الشيخ في قلبي ها اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لاني اصبح في قلبي تعلق بالشيخ اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول انه اخطا في كذا، لكن انا ما اقول انه كفر او اتهمه بانه خلاص حصل لكذا او انه خلاص خرج عن الطريق. لا، هو اخطا في النقطه الفلانيه، وكل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ما بالطبع لا يوجد كامل، لان العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره. يبقى ده لما ابتدى الشيخ ناصر الدين الالباني بقى يا جماعه، ابوه كان بيخليه ام جماعه ايه؟ الحنفيه. فقال له: لا يا ابي، مره نجمع الجماعتين في جماعه واحده، هذا لا يجوز. لا يجوز يا ابي ان يصلي الاحناف وحدهم والشافعيه وحدهم وتكون جماعة أولى وجماعة ثانية، لا يأتي، كله يتلم في جماعة واحدة. فما كان من أبيه إلا أنه طرده، أبوه طرده برا البيت. وفي الحقيقة أن الطرد ده كما يقول الشيخ ناصر كان فاتحة خير عليه. ليه؟ لأن أصحاب المكتبة استضافوه عندهم في البيت، تمام؟ طردوا 4 سنين يا معظم، 20 يوم ده ايه يا حبيبتي؟ طردوا 4 سنين. اصحاب المكتبة استضافوه عندهم في المكتبة، فكان مقيم في المكتبة لمدة 4 سنين يقرأ متواصل. كده احنا بنرجع لهدي السلف الصالح، لان سلفنا الصالح يا جماعة ما كانوش بيتكلموا كتير، كانوا يذكروا الاحاديث بشرح المبهم فيها فقط، ما كانوش يقعدوا يتكلموا كتير. ليه؟ لان احنا للاسف بنحب الدروس اللي فيها رغي، يعني كثيرات جدا يقولوا لي فلانه رائعه. طيب يا جماعه والله عايزه شرايطها، اسمع المحاضرات بتاعتها ما لاقيش فيها ولا دليل، ولا دليل، يمكن ايه او حديثين بالكثير. عارفين ده على عهد الصحابه كان اسمه ايه؟ مش الصحابه بقى، يا ريت، السلف. على عهد احمد بن حنبل كان اسمه قصاص. قصاص، قصاص يعني بيحكي قصص. قصاص بيحكي قصص. فاحنا ما نحب ان نكون قصاص، احنا عايزين يكون طلبة علم. طالب العلم هو اللي كل كلمة وكل جملة بيقولها يقولها بالحديث وبالآية، لابد ان تكون مدعمة بالحديث وبالآية. طب يبدأ الشيخ ناصر الدين الألباني مع انه هو اسمه الكتاب احكام الجنائز بيبدأ بالمرض، لان غالبا ما يكون بداية الموت مرض داخل الغالب، لكن طبعا دلوقتي يعني لو كان موجود دلوقتي كان حيغير الاسم الاسماء تانية كتيرة رحمه الله بقى. تمام، كان ممكن يقول مثلا مثلا ركاب القطارات بما انه لو هو عايش في مصر، او الخروج في المظاهرات برضو لو كان عايش في مصر، اه بالظبط كده السكك الحديدية، او يقول مثلا حوادث الطريق لو هو عايش في اي بلدة تانية. لكن كان زمان الناس بتعيا الاول وبعدين تموت، دلوقتي لا، ما عادش فيه المقدمات دي يعني. فاول حاجة بيقول ما يجب على المريض، فبيقول على المريض انه يرضى بقضاء الله عز وجل. يبقى المريض محتاج لرضا، محتاج العقيدة. مش ممكن المريض هيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ويصبر على قدر ربك الا بالعقيدة. مش ممكن ده يتحقق يا ما ابدا الا بالعقيدة. يحسن الظن بربه وذلك خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن لا يتغير. يعني إيه لا يتغير يا جماعة؟ يعني لا الفلوس ولا الدنيا لو اتت اليه يبتدي بقى يحصل عنده انفتاح او كبر او ما الى ذلك، ولا الضر يخليه ان هو يتأسف او يتذمر. وشوفي سبحان الله يقول ان اصابته سراء شكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يعني لما تجيلك سراء، لما يجيلك فلوس، البسي بقى نظيف، ابدأي بقى ايه نظفي حياتك كده، تجيبي بيت واسع، تجيبي دبة كويسة، تبدأي يبان نعمة ربنا عليك. لكن في ناس والعياذ بالله تشيل الفلوس وتخبيها وتقولك ايه عشان ما حدش يعيننا، عشان ما حدش يبصلنا فيها، ويفضل عايش عيشة الفقراء. هذا ليس من الإيمان، هذا ليس من الإيمان، بالعكس هو كده لم يشكر نعمة الله عز وجل. وإن أصابته ضراء صبر، رضي. وقلنا أن الصبر الجميل يكون في القلب. يعني إيه زهد يا سميرة؟ سميرة بتقول لي زهد، يعني حتى لو انت بتقوليها على سبيل الضحك، لا انا هقولك الزهد ملوش علاقة باني يكون عندي ثوب طيب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حلة طيبة يقابل فيها الوفود. ما ينفعش يبقى عندي فلوس وقابل الناس بهدوم مقطعة، لا، مين قالك الصحابة عملوا كده؟ الصحابة كان بيبان اثر النعم عليهم. ما عندوش عشرين قطعة، ولكن لما بيلبس يقابل الوفود بيلبس حاجة جيدة. ابو الدرداء كان فقير يا سميرة، ما كانش غني يا حبيبتي. ابي هريرة كان من فقراء، ابو الدرداء كان من فقراء، ولكن اذا مش زهد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مش خد الهدوم بتاعت ابنه، لا طبعا مش خد القماش اللي يخص ابنه عشان يعمل جلباب طويل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه يعمل جلباب طويل؟ يعمل جلباب قيم، ها، يقابل بيها الوفود. ما ينفعش. في فرق ان انا يا جماعة انا بجيب تمام؟ لا ما حصلش كده، وسع عليه في القوت بس في الاكل والشراب واما وما ذلك، لكن في فرق بالظبط كده، في فرق بين ان انا بجيب حاجه وعندي ان انا اقدر، عندي ان انا اقدر اقابل الناس بشكل طيب واقوم مقابلهم بمقطع علشان ابين لهم ان انا فقيره. لا طبعا هذا ليس من الزهد. الزهد ان الانسان يجعل الدنيا في يده وليست في قلبه. الزهد يا جماعة ان الدنيا في ايدي مش في قلبي. جت ما جتش خلاص مش فارق. هو ده حقيقة الزهد. ولكن اللي احنا بنشوفه ده بخل. طبعا انتي مأمورة بانك تلبسي احسن الثياب يوم الجمعة، وتلبسي احسن الثياب وانتي مقابلة الناس، ولازم يبقى عندك حتة كده قيمة لما تروحي تدي درس الناس لسه في الاول، تروحي تقابليهم بصورة طيبة ويبقى طريقتك طيبة ويبان اثر نعمة ربنا عليك. تبقي ماسكة شنطة كويسة ولابسة حذاء كويس ولابسة عباية كويسة، مش تبقى مليونيرة وتيجي بحاجات مقطعة وتقولك اصل الزهد. لا، هذا ليس من هجل النبي، وانما النبي كان عنده حلة صلى الله عليه وسلم خاصة ليوم الجمعة وحلة للوفود. ونبتدي بقى المريض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى. الانسان يا جماعة لما بيقترب من الموت بيبدأ يشعر باليأس، ودي على فكرة انا شفتها في ناس كتير جدا فيما قبل الاحتضار. لما بيبتدي يحتضر انت بيبقى عندك نارين، نار ده مش سؤالي يا ام عبدان، نار ان انت مش عايزة تسيبي الدنيا، والنار التانية انك مرعوبة انك هتدخلي القبر هيحصل فيكي ايه. قعدت هناك 4 شهور متواصل، فكنت اشوف، لا هي خلاص ماتت يا حبيبتي من 12 سنة، فكنت بشوف ان هي كل الناس بقى يعني الشباب او الكبار اما يبتدي الحلق والاسف الشديد، امين يا رب، ان الدكاترة ما عندهمش رحمة فيقول له انت خلاص فاضل لك ايام، على طول كده في وشه، انت فاضل لك ايام، يا انت لسه عايش يا فلان، والله دي معجزه. والله يا جماعه كنت بسمعها بنفسي، لا خلاص بقى تخرجي عشان تفضي السرير، لان انت خلاص يعني هوبليس كيس، خلاص مفيش امل. ده كانت حاجه عاديه جدا ان شابه صغيره تقول للطبيب: ليه يا دكتور هتخرجني؟ يقول لها: خلاص بقى نفضي السرير لغيرك، خلاص كده انت، خلاص كده يا فلانة. والله كنت اسمعها جدا، لا لا لا لا، قلوب قاسية جدا. ومن كتر الحالات اللي بيشوفوها بالالافات كل يوم، فعلا سبحان الله عندهم غلظة: انا لله وانا اليه راجعون. فكنت اشعر ان الاغلبية عندها حالة يأس. ما ينفعش ابدا تتكلمي، ابدا تتكلمي في الوقت ده عن ان النار ولا انت فين، ربنا هيحاسبك، هو مش مستحمل. لابد، لان الخوف بيكون، يا رب يشفي عافية، الخوف بيكون اشد، ها، فانت لازم تظبطي الكفه بالرجاء. كثيرين كانوا يقولولي: انت متخيلة ان احنا هنموت وندخل القبر ونطلع؟ ابدا. خلاص الخوف يا جماعة في الحالة دي بيغلب الرجاء. والتشبث بالدنيا، يعني كثير كان يبص على اولاده، والله كثيرة كان سبحان الله تنظر لاولادها وتقول سبحان الله حاضر هبص عليه حاضر، تنظر للأولاد وتقول أيوة يا حبيبتي خلاص شفت والله يا هرد عليكي بعدين، تنظر للولاد وتقول مش هرد عليهم، يا ماما يا ماما قول لها ردي، تقول لا مش هرد عليه. ليه يا حبيبتي مش هتردي؟ تقول عشان يتعودوا ان ما عندهمش ام. يعني تمسك بالحياة، تمسك بالاولاد، تمسك معاه يأس مش قادرة تعرفي انت هتقدري تصبري على الالام اللي انت فيها والوضع اللي انت فيه وهتموتي على خير ولا على ايه. ويبدأ طبعا الشيطان يشتغل جامد جدا بان انت مين ده اللي هيخسر لك، طب بيقابليني مش هيحصل. فينبغي في الحالة دي ان لابد ان انت تبدأي تتكلمي عن رحمة الله عز وجل وتبشري وتدي اطمئنان، لدرجة ان واحدة حضنتني وقعدت تبكي وتقول لي بجد والله ممكن ربنا يرحمني، يعني بجد ممكن ربنا يرحمني. شوف، وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس، النبي دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والله يا رسول الله اني ارجو الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المهم. إني أرجو الله وإني أخاف الذنوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا ابتدى يا جماعة هنا ها نوزن الأمور كيف تجد. قال إني أرجو الله وإني أخاف الذنوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ما يجتمعش في قلب العبد في الوقت ده، خدي بالك إن يجتمع في قلب العبد في وقت الاحتضار في هذا الموطن لابد ان ايه، انا خايف واتمنى، ارجو الله واخاف ذنوبي. يبقى هنا لابد ان ايه يتوازنوا الاثنين او يتساووا الاثنين او يتقاربوا الاثنين، خوف من الله وخوف من الذنوب الاثنين مع بعض. لكن لما بقول ان ربنا هيغفر لي لازم ده انا على الجنة وهسبقكم يا ولادي على الجنة وعلى الجنة يا بابا يلا ها، والكلام اللي بنسمعه ده، واصل بابا بعد ما مات ضحك وبابا شاور لنا وهو بيموت وكان بيضحك، فيش الكلام ده، فيش الكلام ده خالص، ما ورد. يا جماعة احنا للأسف يعني بيحصل عندنا احوال ما انزل الله بيها من سلطان ابدا، فيش الكلام ده. طب امال ايه؟ مهما اشتد المرض، مهما اشتد به المرض بالمريض يعني المرض، فلا يجوز له ان يتمنى الموت. لا يجوز للعبد ان يتمنى الموت. الحالة دي ايه؟ من علامات، بصوا هنقول حاضر، علامات حسن الخاتمة يا جماعة تظهر قبل الموت. علامات حسن الخاتمة تظهر قبل الموت وليس بعد الموت. دي اتعلموها وعلموها لكل اللي حواليكم. ليه؟ لان للأسف ان الصوفية والشعوذة ادخلت فينا حاجات كتيرة جدا مش موجودة. علامات حسن الخاتمة قبل الموت وليس بعده، وحنقولها اللي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقدرش نقول، معلش انا مش بعرف يا مروة اقرأ فرانكو، فياريت لو تكتبي لي عربي. طبعا يا كريمة، هنقول حاضر يا كريمة كل حاجة. هنقول، بنقول ان الانسان مهما يشتد به المرض، مهما يشتد بيك الالم، لا يجوز لك ان تتمني الموت. ربنا ياخدني، ربنا ياخدكو، ربنا ياخدنا بقى، الكلام ده كله ما يجوز. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما دخل على أم الفضل، النبي دخل على أم الفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أم الفضل إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليهم، وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ها يشتكي مرض شديد وبيشتكي فتمنى الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا اوعي اوعي كده نفسك تمني عنه، انا هقول لك ليه اهو. قال يا عم لا تتمنى الموت، فانك ان كنت محسنا لو انت بتعملي حسنات فان تؤخر تزداد احسانا خيرا لك، ما تتمناش الموت. لو انت بتعمل حسنات بتصلي وبتستغفري وبتقولي الاذكار فما تتمنيش الموت، لان كل ما هتعملي حسنات اكتر دي في ميزانك انت هتزيدي في الدرجات اكتر. وان كنت مسيء طب لا ده انا عايشة بعمل سيئات، فان تؤخر فتستعتب من اساءتك خير لك من الموت. يعني انت بتتألمي دلوقتي، ما هي الالم دي هتغفر لك ذنوب. يا جماعة دايما بصوا من الزاوية اللي هي تتناسب مع ديننا ومع حياة مع ايماننا. انت دلوقتي متألمة حزينة قوي ها بيتغفر لك ذنوب، حتى الشوك اللي بتشكيها كل الالام اللي جواكي تعبانة، انت تعبانة قوي متألمة قوي عندك صداع عندك معرفش ايه ده سبحان الله. يبقى لو انت هتزيدي في الالام بتتغفر لك ذنوب، ولو انت بتعملي طاعات بتكتر الطاعات طبعا، حتى الشوكة وشكاها طبعا، الحزن يا جماعة بيغفر الذنوب طبعا. ليه يا رب ارحمه برحمتك، ايه المشكلة؟ ما هو ارحمه برحمتك دي يا ثمر، الرحمة هنا قد تكون في انه يتحمل هذا الالم حتى ينتهي ها، انه يتحمل هذا الالم حتى تنتهي كل سيئاته تمام. وان كان لابد فاعلا فليقل كما كان علم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. طيب يبقى لو انا بقى يعني خلاص مش مستحمل وحاسس اني هدخل على فتنة، والله يا جماعة عايز اقول لكم حاجة، العبد فعلا في حال المرض بالذات بيكون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش هقول لكم مستجاب الدعاء، لكن والله ربنا سبحانه وتعالى بيبقى حنان منان عليه جدا. والله يا جماعة الذي لا إله غيره، أنا شفت ناس كتير جدا في وقت المرض بيدعو يا رب اربط على قلوبنا وما تجعلناش نفتن يا رب بهذا الألم. تاني يوم كانوا بيموتوا، تاني يوم كانوا بيموتوا، لأن ربك سبحانه وتعالى حنان منان ويعلم مدى تحمل العبد، ويعلم ان العبد ده قد لا يطيق ما كان الله ليضيع ايمانكم. يا جماعة نحسن الظن بالله، لو انت لجأتي الى الله سبحانه وتعالى فعلا بقوة وقلت يا رب يا رب يا رب يا رب اربط على قلبي، يا رب ما تفتني، يا رب ما تجعلني كذا، يا رب، مش ممكن سبحانه وتعالى يضيعك ابدا. فكان من يسأل الله عز وجل انه لا يفتن كان يموت سبحان الله، ومن يكمل يثبت. وكان في ناس ما تفكرش كده، والله يا جماعة كان في قسم السرطان عظام، سرطان العظام ده من اقوى الاقسام اللي تعتبر في معهد الاورام كله، كان كتير يشغلوا له مزيكا، والله العظيم يشغلوا له مزيكا الاهل اهله. فانا اقول لهم لا، فعلوا ايه ده؟ مش عايز يدعي. اقول له ادعي ان شاء الله، احنا ندعي ان شاء الله ربنا يشفينا ويعافينا. ادعي، مش عايز يدعي، يأبى سبحان الله. وكأن يعني على فمه ملزوق. ادعي، مش عايز. تمام. ويجب على المريض إذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى. الوصية يا جماعة واجبة من قبل المرض ده، الوصية واجبة من قبل المرض، ودي نقطة مهمة جدا. لابد أن يكون عند رأس أحدكم وصيته، لابد أن يكون عند رأس أحدكم وصيته. الوصية واجبة. طب الوصية دي أنا هكتب فيها إيه؟ الوصية دي هكتب فيها، ما أنا هقول لك أهو. حاضر، في واحدة بتقولي أنا ما عنديش ميراث، هكتب فيها كل الأمانات اللي عندي. لازم يكون عندك وصية، وانا هقول لك اما تكتبي ايه. كل الامانات اللي عندي وكل الحاجات بتاعتي اللي عند الناس. اكيد كل واحدة. ايوه، ام عبد الله بتقول الساعة بتاعتك، اللابتوب بتاعك، الموبايل بتاعك. ازاي يعني كل، ازاي ما عندكيش حاجة تكتبيها في الوصية؟ ما كل دي حاجات لازم تتكتب في الوصية. تمام؟ ايه عندك؟ ذهب مثلا، عندك حاجة، بس خدي بالك لا وصية لوارث. انت بتوصي ليه؟ انت بتوصي علشان الحاجات دي لا تستعمل فيما حرم الله. يعني انا موصية ولادي لما اموت اللاب بتاعي يروح لفلانة، وكذا يروح لفلانة، وكذا يروح لفلانة. ليه؟ ليه؟ لاني اخاف انه يستعمل فيما لا يرضي الله عز وجل فقط. لكن طبعا لا وصية لوارث، انت ما بتوصيش. ملابس البيت، ام رايه طبعا بتقول ملابس البيت ماذا نفع فيها؟ اتركيها، الورثه يفعلوا فيها ما يشاءوا لو انت تثقي فيهم. امين يا رب، امين. لكن طبعا مش علشان انا هحرق قلب الورثه فاقول ايه ادوا الذهب لفلان وادوا المعرفش ايه لفلان. لا لا طبعا. يبقى الوصيه دي انا بكتب الحاجات الشخصيه بتاعتي، بكتب تحطيه حول حاضر، بكتب الامانات اللي عندي، بكتب حاجتي اللي عند الناس. يعني فلانة عندها كذا، فلانة عندها كذا، وما يثبت ده ما يثبت. خدي بالك البينة على من ادعى. انا بدعي ان فلانة دي عندها فلوس، طب ايه اللي يثبت؟ عندي وصل، عندي حوالة، عندي اي حاجة بحطها ايه في الورق. مثلا غرفتي، الغرفة بتاعتي مثلا، واحدة عندها سرير ودولاب مثلا، ها، وهي تخاف. حاضر ان شاء الله انزل لكم الورق بتاع الوصية. حاضر. وبعدين توصي، ودي مهمة جدا اليومين دول، بانك تتبرئي من المحارم. والله يا جماعة الوصية دي غيرت في حاجات كتير. حاضر، هقول حاضر يا منى، اصبري بس عليا. الوصية دي يا جماعة والله غيرت كتير. يعني كل اللي تبرأت من البدع اللي بتتعمل بفضل الله، ما تعملش عندها بدع بفضل الله. كل اللي تبرأت من اللي مثلا بدع الجنائز، بدع العزاء، بدع الحاجات دي، وقالت انا ابرأ الى الله وكذا وكذا وكذا. والله اللهم بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا جعل ان وصيتها تطبق، وان فعلا ما يحصلش مخالفات شرعية سواء في جنازتها او في دفنها او ما الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله. يعني إيه من عرضه؟ بيغتابه، عمل نميمة، سرقه، سبقه في حاجة راح واخدها منه قبله بسيف حياة، أو ماله، فليؤديها إليه قبل ان يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه واعطي صاحبه، وان لم يكن له عمل صالح اخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. كارثة، والله كارثة. تخيلي انت استعارتي، ها انت استعارتي من حد حاجة وطنشتي، استعارتي من حد حاجة وطنشتي، فيأتي هذا المستعير ويقوم واخد كل احلى حاجة في حسناتك، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ عارفة ليه نسيت يا مروة؟ عشان مش معيدة الكلام ده. يا جماعة تعلموا، ورقة وقلم في شنطتك، واحدة اديتلك فلوس تكتبي عليها، واحدة اديتلك حاجة تكتبي عليها. اتعلمي دايما في ورقة وقلم في شنطتك اي امانة تاخديها او اي امانة تديها لحد تبقى متأيدة في الورقة دي مسودة. اول ما ترجع البيت تفتحي الوصية بتاعتك وتقومي مأيدة فيها على طول كده، دي امانات. قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. قال: لا، ان المفلس من امتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، ها، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. مصيبة صدق، كارثة. ما تقوليش بقى حمس، لا، تحطي اي حاجة، مليش دعوة يا مروة، تحطي اي حاجة، اجندة، ورقة، تجيبي اي ورقة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنه الحسنات والسيئات. عليك دين انتهت، حسنات وسيئات. وموضوع الدين ده يا جماعة مر بمراحل. ايه هي المراحل؟ هيتاخد برضو، وانا مليش دعوة انت نسيتي. نسيتي يعني سقط عنك الوزر، لكن تبقى المظالم. طب هو يعمل ايه؟ انت نسيتي. طب صاحب الدين يعمل ايه؟ يعني انت نسيتي يا سمير. طب صاحب الدين هيعمل ايه؟ هياخدهم ما تحاوليش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين دينان، الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فانا وليه، اللي مات وهو ناوي يقضي الدين يسد دينه من بيت المال. اللي مات وهو ينوي الدين يسد دينه من الزكاة. يعني واحد ميت وهو فعلا، وخدوا بالكم احنا هنتكلم دلوقتي في موضوع امتى يكون الدين. ما هو الدين ده مش علشان اجيب بيه هدوم زيادة، ولا علشان اجهز اجيب 10 حلل، ولا علشان اجيب بطاطين جديدة لان البطاطين القديمة بقى شكلها مش حلو قوي. لا، الدين ده بيكون الاساسيات يا جماعة، اساسيات الحياة. ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينارا ولا درهم. يبقى امتى يكون بالضبط كده؟ امتى انا ناوية اقضي الدين اللي عليا؟ خلاص، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيسر، وهيسر للورثة ان هم يسدوه. لكن انا واخد الدين اساسا وانا مش ناوي اسد ولا رد ولا اعمل حاجة، يبقى برضو خلاص، يبقى هيتاخد من حسناتي يوم القيامة. واكثر الاحاديث الجميلة جدا اللي بحبها قوي في موضوع الدين، حاضر يا كريمة، هنقول موضوع الصيام يا كريمة ما تقلقيش. احاديث جابر. ليه؟ جابر بن عبد الله قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل. عبد الله ابو جابر، فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بيوصي ابنه جابر وقال له هكون اول من قتل غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيحب ابنه قوي، وكان بيعبر له عن مشاعره. وده يا جماعة اللي جعل الصحابة عندهم رجولة، عندهم قوة. ايه هي الرجولة والقوة؟ بتبني ازاي؟ شوف بيقول له ايه؟ انا بكره هموت ومفيش حد اعز عليا منك غير النبي صلى الله عليه وسلم، وان علي دينا فاقديه واستوصي باخوتك خيرا فاصبحنا فكان اول قتيل. علي دين فاقدي واستوصي باخوتك خيرا، فكان يوم كان فعلا اول واحد قتل. فيبقى لابد ان الانسان يوصي، ويوصي من يظن فيه الخير على اولاده او على حاجاته. خدي بالك يا فلانة، المكان الفلاني فيه كذا، وهتعملي كذا وهتعملي كذا. ليه؟ لانك تعلمي عنها الامانة، تثق فيها. لا، لازم يا اميرة تكتبي وصية وتكتبيها، لازم دلوقتي على طول، اول ان شاء الله ما نخلص الدرس قومي على طول، لو جنبك دلوقتي ورقة هاتي الورقة والقلم، اول ما نخلص على طول تقومي على طول يا اميرة وتكتبي كل الامانات اللي عندك، سواء عندك او عند غيرك. ولابد ان الانسان يستعجل بمثل هذه الوصية. هتحطيها فين يا نهلة؟ نهلة بتسأل سؤال جميل جدا، طب الوصية دي احطها فين؟ لو انت عندك درج بيتقفل حطيها في درج بيتقفل، لو انت عندك مكان بيتقفل حطيها في المكان ده، لو انت عندك شنطة بتحطي فيها مثلا فلوسك او ذهبك او حاجتك حطيها في الشنطة دي، اي مكان، المهم ان هي ما تضيعش. هل انت محتجزه الايجار؟ هل انت محتجزه الايجار في مقابل الاشياء دي؟ يعني دي تساوي دي؟ هيلاقوها ازاي؟ لا هيلاقوها، ما تقلقيش ما تقلقيش يا نالا من ناحية يلاقوها، لان الطبيعي ان اي حد، لا ما هو بصي يا لوزة لازم تشوفي ده يساوي ده ولا ده اكتر من ده، تمام؟ لازم توزني. دلوقتي انا محتجزة مثلا 100 دولار، هل الامانات اللي انا سايباها تساوي 100 دولار ولا ده اقل من ده، ولا ايه الموضوع، ايه القصة؟ ها؟ يبقى في الحالة دي تساوي خلاص، ما تساووش يبقى لازم ادي بحيث ان ايه، ان يبقى ده قد ده. طيب هيلاقوا بقى الوصية ازاي؟ سؤال جميل جدا. طبيعي ان معروف ان كل واحد عنده وصية، انا عايلة لكل الناس انا وصيتي، ما انا كاتبة وصية ولازم يدوروا عليها. لا مش هينفع تدي نسخ، كريمة بتقول حدي نسخ لاقرب الناس. لا ليه؟ لان الامانات بتتغير يا كريمة، يعني ممكن انت يجيلك حاجات جديدة وتبعتي حاجات جديدة، تخلصي من امانة تجيلك امانة تانية بعديها، مش هتقعدي بقى تودي وتجيبي كل شوية. طبيعي ان النسخة دي هتكون عندك. يعني انا عاملة ان شاء الله هوريكم الوصية اللي انا عاملاها باذن الله، انا عاملة بعديها حوالي 200 ورقة فاضيين. ليه؟ علشان الامانات اول ما خلاص يجي ويروح اقوم قاطع الورقة دي وابتدي في ورقة جديدة، اخلص الورقة دي بقى اتشطف في الورقة كتير جدا وبعدين اقطعها وادخل على الورقة اللي بعديها. ما ينفعش، ما اقدرش ان انا التزم، ده انا كل يوم بتجيلي امانات وكل يوم بودي امانات، هكتب ازاي يعني؟ هتبقى حاجه واحده. طبعا بالتفصيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انت تكتبي كل الامانات اللي عندك وتدي كل الامانات، لا كل حاجه حتى غطى حله لسه شبار. طيب حاضر يا سلمى اخلص بس الجزئيه دي. ولا بد، لا فيش اي صيغه يجب الالتزام بيها، ولكن في صيغ حلوه. يعني الصيغه مثلا انا واخدها في الوصيه بتاعتي عجبتني، فاهمين ازاي؟ لكن صيغه معينه نلتزم بيها، لا مفيش صيغه معينه تلتزمي بيها، اي حاجه انت عايزه تكتبيها. بس يعني حاولوا انها تبقى عاطفيه شويه يا جماعه، بالذات في الحاجات اللي هي يعني ايه قويه قوي في الـ في الـ في الـ في الـ هتيجي تاني، هتيجي تاني. حاضر. قوي قوي يعني ازاي؟ في ناس مثلا متعودين ان هم يأجروا نائحة. احنا عندنا في البلد في ناس لازم يجيبوا واحدة بفلوس تقعد تنوح، ويا حبيبتي ويا اللي كنتي ويا معرفش ايه عندنا في البلد كده، تمام؟ جيب اجر مع الدادة، برافو عليكي. لو ما جبناهاش، لو عيلة ابويا ما جابوش، دي حاجة تكسف. في مصر طبعا في الارياف دي حاجة محرجة، فاهمة ازاي؟ يعني عيب، حاجة عيب يعني ان العيلة الكبيرة دي ما تجيبش واحدة تنوح على بنتهم، ده رموها يعني. فلازم انتي لا بينوحوا بفلوس حضرتك، المنوحاتية بتاخد في العشر دقايق 100 جنيه بس عشان تبقوا واخدين بالكم يعني، تمام؟ فلازم انتي لما تيجي تتكلمي على الموضوع ده تتكلمي بقوة، وفي نفس الوقت بقى تستعطفيهم. عندكم في تونس برضه بتعدد بالفلوس؟ لا، واحنا عندنا بقى هتدي 200 جنيه هتحط طين على راسه، هتدي 300 جنيه يبقى باللطم وتقطيع الهدوم والطين، والله مش بهزر يا جماعه، تمام؟ لكن هتدي 100 يبقى بالكلام بس، كفايه عليكي الكلام يعني تقعد تقول بقى ويا حبيبتي ويا اللي رحتي ويا اللي جيتي ويا اللي عملتي فانتي ايه؟ المهم فكتبت النص بتاع النويح وانه ما يجوز، تمام؟ لا هتلاقي في البلاد، هتلاقي في البلاد، في الارياف يا جماعه احنا عندنا في الارياف. ازاي يا علياء؟ لا في البلاد يا علي. ازاي بقى؟ احنا في طنطا، مش هقولك ان احنا يعني في ارياف الارياف، احنا في طنطا، وشفتها في الفيوم، وشفتها في قطيح، وشفتها في الصف. لا انا شفتها في الارياف كتير، المهم فدي انت لازم الاول تذكري النص وبعدين تتبرعي وبعدين بعد كده تبتدي بقى تتكلمي في ايه ها وانا ارجوكوا ما يكون السبب في عذابي ولو سمحتوا الله يكرمكوا يعني فاهمه تبتدي تتكلمي بطريقه مؤثره انك موتي خلاص ليه تاتي بالشده وباللين وتوريهم ان انت تتبرعي الى الله عز وجل من ذلك وحنيجي برضو في النعي ان شاء الله وحنشوف يعني قد ايه نرجع تاني للوصيه علشان تكتبي بقى الكلام ده في الوصيه لازم تاخدي ايه بالشده وباللين علشان يتاثروا ويفعلوا ما تطلبيه منهم فاحنا تقريبا كده خلاص وقتنا خلص تمام فاحنا يا جماعه اول حاجه هنعملها دلوقتي ان شاء الله ان انت هتشوفي ايه العادات الغلط اللي تتنافى مع السنه تمام العادات اللي بتتنافى مع السنه وتقومي ها حطها رصها كلها قدامك بيعملوها في العاده وتقومي رصها كلها وتبتدي واحد ابرأ الى الله عز وجل من كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا اثنين ابرأ الى الله عز وجل من كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثلاثه هكذا خلصتي تبتدي بقى تقولي والله فلانه ليها عندي كذا فلانه ليها عندي يعني الحديث سميره الحديث معلش يا سميره نزلي لي الحديث تاني نزلوه بقى يا جماعه في الناحيتين نزليه في الناحيتين سميره اصلا مصره على ان الانسان يستقهر ده نوع من انواع الزهد وانا وهي متعارضين مع بعض طيب روي عن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على ابي الدرداء رضي الله عنه فدفع الباب فاذا ليس فيه غلط فدخل في بيت مظلم فجعل يلمسه حتى وقع عليه فجست وساده فاذا هي جردعة ده جبتين مين ده يا سمير وجست دساره فاذا كساء رقيق قال الم اوسع عليك الم افعل كيف فقرأ بالجزاء تذكر حديث من المنور ليكن بلاك اعتنه في الدنيا كزاد الراتب قال نعم قال فما فعلنا بعده يا عمر قال فما زال يتجاوبان بالبكاء حتى اصبح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طب يا سميرة فين الدليل هذا ليس بدليل يا حبيبتي ده فعل الصحابي وفعل الصحابي ليس بدليل يعني هو ده فهمه للحديث ليكن بلاغ احدكم من الدنيا كزاد الراكب طب هل الراكب لا يلبس ثوب ثقيل هل الراكب لا يضع على الدبة بتاعته بردعة فهماني فده فهم الصحابي رضي الله عنه ولكن اذا كان النبي فعل غير ذلك يبقى ايه الاولى ايه الاولى يا سميرة فعل النبي ولا فهم الصحابي ايه الاولى عندك فعل النبي ولا فعل الصحابي خلاص يبقى انتهت ما فهمتوش الحديث عمر بن الخطاب دخل الكتاب اسمه نزلوا لها يا جماعه اسم الكتاب طب انتوا سادين ليه كريمه بس قاعده تسال حاضر يا كريمه حالا احكام الجنائز للشيخ نصر الدين الالباني بس حالا ينزل لك الرابط بتاعه كمان طيب يا جماعه الحديث ده بيقول ان عمر رضي الله عنه وارضاه دخل على ابي الدرداء فلقى الباب بتاعه مفتوح ما فيهوش يعني مش حاطط له اكرة زي ما بنقول فدخل لقى الاوضة ضلمة مشي في الضلمة راح واقع عليه لقاه نايم على بردعة ولابس ثوب رقيق تمام لابس ثوب رقيق فقال له مش انا بديلك وبوسع عليك فقال هو فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يأخذ احدكم من الدنيا الا كما يأخذ زاد الراكب. يعني انت راكبة دلوقتي، انت مسافرة، بتاخدي ما يلزمك. هو فهم هذا الحديث بانه يترك حتى اساسيات الدنيا. هو ده يا جماعة فعل الصحابي، وفهم الصحابي رضي الله عنه وارضاه اجتهاده، وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيلبس اللبس الطيب، وقال ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يحب ان يرى، لا ده اقل من ما يلزم يا سميرة، ده اقل، ده نايم على بردعة. هو النبي كان بينام على بردعة يا سميرة؟ مش النبي كان له وسادة صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ستارة صلى الله عليه وسلم، وكان عنده بسط، وكان عنده سرير. لا سرير، ده انت عندك في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده سرير، وكان ينام على مرتبة من ليف، تمام؟ فهي الفكرة في ايه؟ انت لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس فعل الصحابة. فعل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عندك يا سميرة على قول الصحابي او فعل الصحابي او قول السلف الصالح او فعل السلف الصالح، تمام؟ انت اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.